بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو المعنى الصحيح للاستحسان والمعنى الباطل؟ يعني بحكم أن أو بحكم المسألة أن ظاهرها دليل من كتاب أو سنة أو تقديم الدليل الأقوى. هذا صحيح. وأما الباطل هو على الاستناد إلى العقل. ما استحسن المجتهد بعقله. لم نتوسع في الكلام على الاستحسان وأدلة من قال به وأدلة من أبطله. يكفي فهم معناه وما هو صحيح منه وما هو المردود، لأن بعض العلماء يقولون بالاستحسان مطلقا سنن بها قول ابن مسعود أو غيره: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا. يقول هذا دليل على الإجماع كما ذكر بعضهم، لا دليل على الاستحسان. نعم، يعني دليل في مسألة الإجماع أنهم أجمعوا على هذا الأمر واستحسنوا كونه من الشر لا يخالف الشر، ولا تجتمع الأمة على ضلالة. أما يستحسن البدعة هذا لم يأتي ما يؤيد هذا القول نفس اللفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي المراجع التي نحل إليها كفاية من أراد أن يرجع ويتوسع ويلخص قاعد، لأن الكتاب إذا كان كبيرا ويزاد فيه على ما فيه سيزداد ويطول الكتاب، وكلما طال الكتاب حصل الملل، مع أنه علوم ويرتاح طالب العلم لكن يحصل الملل وتحصل انقطاعات ويحصل ناتي شواغل الله يصرفها عنا. لهذا نقول متى وجدنا فرصة نحاول أن نمشي هكذا مشيا حسنا لا إخلال فيه، ولا لا تطويل كما يقول تطويل ممل ولا تقصير مخل، وسط. قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع المختلف فيه الاستصلاح. قال: الاستصلاح وهو الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بإلغائه ولا باعتباره. بمعنى هذا سيأتي في معنى المصلحة المرسلة. فالحكم أو العلة كما يقول العلة التي جاء في الشرع اعتبارها هذه مصلحة شرعية، والعلة التي جاء في الشرع إلغاؤها هذه مصلحة باطلة غير صحيحة، والعلة التي لم يأتي في الشرع لا إلغاء ولا اعتبار فهذه هي المرسلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع من الأصول المختلف فيها الاستصلاح واتباع المصلحة المرسلة إلى آخره. أيضا من باب التنبيه والفائدة كلام على المصالح المرسلة، هذا فيما يتعلق بمصالح العباد، يعني أمور تعود عليهم بالمصلحة في معاملاتهم، في مثلا أقضيتهم، في مسائل نكاح، مسائل بيوع، مسائل معاملات مثلا، إلى غير ذلك. وأما في باب العبادات فلا يجري فيها هذا الكلام، مسائل العبادات لا يجري فيها الكلام على المصلحة المرسلة أو تعتبر في العبادات، لأن العبادات وهذا باتفاق أهل العلم توقيفية مبناها على الدليل، وهذه مبناها على الاجتهاد أو اعتبار العلة كما سيأتي، ولها اتصال بمسألة القياس. فمثلا كما سيأتي الآن: جلد الشارب 80 على من لم يجعله حدا شرعيا، يقول ايش هذا جلد الشارب 80؟ مصلحة، مصلحة مرسلة، لأن فيها تحقيق لمصلحة تعود على الناس في كف من يتعاطى المسكرات ويتسبب في ذهاب عقله. أما أن تخترع عبادة من العبادات ويقال مصلحة مرسلة، قال وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المصلحة المرسلة إن كانت من الحاجيات أو التحسينيات فهو لا يعلم أو لا يعلم خلافا في منع التمسك بها، لأن وضع حكم بغير لأنه وضع حكم بغير دليل. وإن كانت من الضروريات فهو يرى جواز العمل بها عن مالك وبعض الشافعية، مع أنه يرى منع العمل بها مطلقا. يعني هنا يتعلق الكلام على المصلحة المرسلة فيما يتعلق بالضروريات والحاجيات والتحسينيات. أخذنا في الاعتصام للشاطبي فصولا نافعة لكننا نسينا، الله المستعان، الكتاب ساعة الكتاب وأيضا لطول المدة. الضروريات والحاجيات والتحسينيات وتسمى التكميليات أو المتممات، وأحسن من تناولها بشيء من التفصيل والإيضاح الشاطبي رحمه الله في الاعتصام وفي الموافقات، كتاب الموافقات مقاصد الشريعة. ولشيخ الإسلام أيضا كلام نفيس مجلد 11 مجمع الفتاوى. هنا تعريف مختصر لهذه الأمور التي هي من مقاصد الشرع، يعني الضروريات والحاجيات والتحسينيات، هذه من مقاصد الشرع. فما هي الضروريات؟ الضروريات معناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، هذا معنى كونها ضرورية، لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث الضرورية التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، هذا في الدنيا. إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم. يعني في الدنيا تخرب الدنيا تنتهي المصالح، يحصل الفساد الذي لا يعلمه إلا الله. الضروريات الخمس الذي سموها الضروريات الخمس: الدين، المال، العقل، النسل، النفس. هذه إذا حصل فيها الخلل كيف ستكون الدنيا؟ فساد، سيحصل الفساد في الدنيا وفي الأخرى، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. إذن هذا شيء من ضابط الضروريات أو الضروري، هي من مقاصد الشر. وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقرة إليها، يعني لا بد منها في الشر لكنها ليست كالضروريات، فمعناها أنها مفتقرة إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق. المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة. يعني الحاجيات تكون في باب الرخص والمسائل التي فيها رفع الحرج، أنها مفتقرة إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق، المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. وهي جارية في العبادات والعادات، الحاجيات جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات، هذه الحاجيات. الآن أين نضع الحدود؟ حد القتل، حد الخمر، حد السرقة، أين نضعها؟ في الضروريات أو في الحاجيات؟ ضروريات لابد منها. رخص السفر ها؟ هذا في الحاجيات وما يتعلق معاملات. بيع العرايا، خيار المجلس، كل هذه من الحاجيات. قال وأما التحسينات، التحسينات أو التكميليات أو المتممات، نأتي بهذا الألفاظ لأنها ربما يأتي بلفظة المتممات أو المتمم، هي التحسينيات أو التحسينات. فمعناها الأخذ، معناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب المدنسات. وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول. الآن إزالة القمامات والقمامات من الشوارع، إيش هذا؟ تحسينات. الامتخاط، ها؟ نعم، إزالة الوسخ، التنظف، حسن الخلق، إفشاء السلام، عيادة المريض، هذه ها؟ تحسينات، تكون في باب التحسينات التي تعنف العقول الراجحات. ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق، يعني التحسينيات تدخل في مكارم الأخلاق. وهي جارية مثل الضروري والحاج، يعني الضروري يجري في العبادات وفي العادات وفي المعاملات والجنايات، والحاج كذلك والتحسين كذلك. وقد أبان هذا الشاطبي رحمه الله، قال الشاطبي رحمه الله مقاصد الشرع، مقاصد الشرع في وضع الشريعة في مسائل تكليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق. وهذه المقاصد لا تعد ثلاثة أقسام: أن تكون ضرورية، وأن تكون حاجية، وأن تكون تحسينية. ثم بيّن كيف يكون الحفاظ على الضروريات، وبيّن أنها تأتي في المعاملات. ومجموع الضروريات خمسة: الدين والنفس والنسل والمال والعقل. وقد قيل إنها مراعاة في كل ملة، كل شريعة جاءت بهذه. المهم يبين رحمه الله هذا الشاطبي رحمه الله هذه المسألة التي ذكرناها لكم. انظر الموافقات الثاني، الموافقات الثاني طبعا الذي حققها مشهور صفحة 17 وما بعد. ما أعظم هذا الكتاب، لم يصنف مثله قبله ولا مثل ولا بعده. الموافقات لو أكف عليه طالب العلم وقرأه بتأني واستفاد من ما فيه من علوم سيخرج بخير كثير. وأيضا لو كلام فيه وما بين فترة أخرى يرجع إليها 336 يتكلم على هذا الضروريات وما بعدها. الثالث 236 فما بعد. وفي بعض المواضع أيضا الاعتصام الثالث 1 من أول المجلد الثالث الذي عنده هذا المجلد الثالث وهذا الطبعة. ذكر الباب 8 الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان، ثم بين المصالح المرسلة ما هي وذكر أمثلة. وأيضا المجلد الثاني، في المجلد الثاني صفحات 355 وما بعدها. وتعرض لمسألة وهي جيدة، أن البدع تكون في الضروريات، يعني تقع البدع في الضروريات الخمسة وتقع في الحاجيات، والمقصود هو هذا أن البدع تكون في هذه الأمور. قال رحمه الله تعالى، قال مقيد وعفى الله عنه: اعلم أن الوصف من حيثه إما أن يكون في إناطة الحكم به مصلحة. ما المقصود بالوصف هنا؟ الوصف هو من منزلة العلة، منزلة العلة يعني الذي يشتمل عليه الحكم، الوصف الذي يشتمل عليه الحكم. قال: إما أن يكون في إناطة الحكم به مصلحة أو لا. والإناطة معنى التعليق، يعني يكون في تعليق الحكم بهذا الوصف مصلحة أو لا مصلحة، هذا معنى الإناطة أي تعليق الحكم. قال: فإن لم تكن في إناطة الحكم به مصلحة فهو الوصف الطردي، وصف طردي وجوده كعدمه، الوصف الطردي الذي وجوده كعدمه لا يعتبر. قال: الوصف الطردي كالطول والقصر بالنسبة إلى جميع الأحكام. لو أن حكما من الأحكام ورد بسبب أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو طويل، فأفتاه النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له حكما، هل يقال إن ذلك الحكم يختص بمن كان طويل أو من كان قصير أو من كان أسود أو من كان أبيض؟ لا، هذا وصفه طردي لا يعمل به، لا يعتبر. قال: بالنسبة لجميع الأحكام وكالذكورة والأنثى بالنسبة إلى العتق، فتحرير رقبة وعنده أمة يحررها، فلو قيل لا لابد من أن يكون ذكر، ها؟ لا يعتبر هذا. قال: والطردي لا يعلل به حكم، وإن كان في إناطة الحكم به مصلحة فهو المسمى بالوصف المناسب. وله هذا أيضا بيان أوضح في باب القياس، وهو على ثلاثة أقسام. إذن الوصف المناسب والمصلحة على ما تقدم، وهو على ثلاثة أقسام. الأول أن يشهد الشرع باعتبار تلك المصلحة كالإسكار، فإنه وصف مناسب لتحريم الخمر لتضمنه مصلحة حفظ العقل، وقد نص الشرع على اعتبار هذه المصلحة فحرم الخمر لأجلها، وهذا هو المؤثر والملائم، وسيأتي الكلام عليها في القياس إن شاء الله. فقول المؤلف إن هذا القسم هو القياس لا يخلو من نظر، يعني إذا ورد الوصف أو وردت العلة في الشرع معتبرة هذا قياس، ليس بقياس، فهذا وصف معتبر وهذه مصلحة شرعية. إذا اعتبر الشرع الوصف أو العلة فهي مصلحة شرعية. قال الثاني أن يلغي الشرع تلك المصلحة ولا ينظر إليها، كما لو ظاهر الملك من امرأته قال هي عليك ظهر أمه، فالمصلحة في تكفيره بالصوم، صوم شهر متتابعين، لأنه هو الذي يردعه لخفة العتق ونحوه عليه، لكن الشرع ألغى هذه المصلحة وأوجب الكفارة بالعتق من غير نظر إلى وصف المكفر بكونه فقيرا أو ملكا. وهذا الوصف يسمى الغريب عند جماعة من أهل الأصول، قد ذكر حكاية الشاطبي رحمه الله تعالى، ذكر في الاعتصام حكاية أن بعض علماء المالكية أفتى بعض الأمراء به، من يذكرها، أنه وقع على زوجته في نهار رمضان فأفتاه بالصيام، فقيل له لماذا أفتيته بالصيام ولم تفتي بعتق رقبة؟ قال الرقاب عنده كثير فيسهل عليه أن يعتق رقبة ويعود اليوم الثاني. ما حال هذا الجواب؟ باطل، ما ليس إلينا هذا، وما يدرينا أن الرقاب عنده سهلة، قد تكون أغلى عنده من روحه، فمستعد أن يصوم سنة ولا يعتق، ما يدرينا نحن، الله أعلم سبحانه وتعالى، نحن لا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال وهذا الوصف يسمى الغريب عند جماعة من أهل الأصول. إذن هذا الوصف إذا جاء وصف ملغى في الشرع فهل هذه مصلحة؟ ها؟ ليس المصلحة وليس فيها أي فائدة. قال الثالث ألا يشهد الشرع لاعتبار تلك المصلحة بدليل خاص ولا لإلغائها بدليل خاص، وهذا بعينه هو الاستصلاح، ويسمى المرسل والمصلحة المرسلة والمصالح المرسلة، وسمي مصلحة لاشتماله على المصلحة، وسميت مرسلة لعدم التنصيص على اعتبارها ولا على إلغائها. وعرفه في المراقي بقوله والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح، قل والمرسل 733 البيت 733 والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل. إذن ما هي المصلحة المرسلة؟ الذي لم يأتي نص، عدم التنصيص على اعتبارها، يعني الحكم الذي ورد فيه وصف، هذا الوصف لم يعتبر في الشرع، لا بإلغاء ولا باعتبار، لم يعتبر الشرع هذا الوصف ولم يلغه، وفيه مصلحة، فإذا سميت مصلحة وحيث إنها لم تعتبر سميت مرسلة. وسيعيد الكلام على ما قد ذكرنا شيئا، والخلاف فيها إن شاء الله هذا نأتي به في الدرس القادم. أصلا هذه الدروس فيها أهمية كبرى، حتى قال بعضهم هذا الأصل يعتبر من أهم الأصول المختلف فيها ومن المسائل التي ينبغي العناية بها، لأن مبنى البدع والمحدثات على الاستحسان والمصالح المرسلة، فإذا فهمت هذا الفصل والذي قبله وعرفته لا يشكل عليك بإذن الله تبارك وتعالى شيء، ولا يقدر أهل الأهواء ولا أهل الشبهة أن مثلا يريدوا شبهة على من عنده علم فيتحير فيها. هذا من أهم الأبواب يعتبر. نحيل ودرس القادم أيضا نأخذ ما يسر الله. الدرس القادم ويذكر هنا طرق جلد الحادي عشر، جلد الحادي عشر 335 إلى أن قال الطريق السبع المصالح المرسلة 342، لكن الفصل مترابط الكلام 342 فما بعد، وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه، فهذه الطريق فيها خلاف مشهور، فالفقهاء يسمونها المصالح المرسلة، ومنهم من يسميها الرأي، وبعضهم يقرب إليها أو يقرب إليها الاستحسان، وقريب منها ذوق الصوفية. ثم يبين ما هي المنفعة وأن الشريعة جاءت، وهل هو حجة، يعني هذا الكلام على المصلحة المرسلة واعتبار المصلحة المرسلة أم أنه تشريع المصدر يعني. إلى الله سبحانه.